ألف شكرا لو نقول مقصرين جعلكم على القوة دايم والثبات ألف شكرا تستريح الدنيا وانتوا واقفين تنبضون بدمها مثل الحياة ألف شكرا لجل الإنسانية كنتوا الواهبين حال ومال ووقت للغير وهبات ومن يجود الغالي معدنه الثمين بالمواقف بان مش بأمنيات ألف شكرا ألف شكرا لو نقول مقصرين جعلكم على القوة دايم والثبات ألف شكرا تستريح الدنيا وانتوا واقفين تنبضون بدمها مثل الحياة ياتي بعض الناس في الأيام حين للعطاء يحرجون النائبات كالأمل في وجه أزمات السنين انتوا سطرتوها وبكل اللغات ألف شكرا ألف شكرا لو نقول مقصرين جعلكم على القوة دايم والثبات ألف شكرا تستريح الدنيا وانتوا واقفين تنبضون بدمها مثل الحياة ألف شكرا.